إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسعد الناس في هذه الحياة وأكثر الناس أمنا وأمانا هم من تدبروا كتاب الله جل جلاله، ما حلت بهم أزمة ولا وقعت بهم مشكلة إلا بحثوا عن حلها في كتاب الله تعالى، فلم يتخبطوا يمينا ولا يسارا. فقد قال الله جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما من مشكلة بين الأنام إلا وفي كتاب ربنا جل جلاله لها حلول، فيها سعادة في الدنيا وفي الآخرة. لكن من يقرأ باحثا عن الحلول. القارئون في الأمة قليل، والقارئون من القليل بنية البحث عن الحل لا التبرك بالقراءة فقط قليل، فهم قليل من قليل. أغلب من يقرأ القرآن إلا من رحم الله يقرأه للتبرك، لينال الأجور، لينتهي من ختمة إلى ختمة. لكن من يقرأ القرآن متدبرا الآيات، سائلا نفسه: ماذا يريد مني رب الأرض والسماوات؟ هل للمشاكل والأزمات التي تقع بي وتحل بالأمة لها حل في هذا الكتاب أم لا؟ فهم قليل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء القليل. أيها الأحبة في الله، صفحة من سور القرآن الكريم بيّنها ربنا جل جلاله وسطرها من آلاف السنين. هذه السورة ذكرت قصة قوم كانوا يعيشون في اليمن، سمى الله جل جلاله السورة باسمهم، فسميت السورة بسورة سبأ. كم مرة قرأنا هذه السورة، وكم مرة سمعناها، وكم مرة سألنا أنفسنا لما قص الله جل جلاله علينا خبرا حصل منذ آلاف السنين، وماذا يريد الله جل جلاله منا من هذا الخبر؟ سأقف وإياكم في هذه الخطبة فقط مع هذه الآيات، قارئا متدبرا متفكرا سائلا نفسي: ماذا يمكن أن أستفيد، وكيف يمكن أن أستفيد من هذه الآيات في هذه الأيام؟ قال ربنا جل جلاله في هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. قوم في اليمن أنعم الله جل جلاله عليهم وجعل حياتهم جل جلاله والنعم التي أعطاهم إياها والقصة التي حصلت معهم آية لي ولك. شو يعني الآية يا إخواني في الله؟ عظة وعلامة وعبرة ودرس لكل مؤمن. ما قصتهم؟ ما الذي حصل معهم؟ مع أن من عاش في اليمن وفي غير اليمن آلاف الأقوام، لما خص الله جل جلاله هؤلاء فحسب؟ ما الذي حصل؟ قال جل جلاله: جنتان عن يمين وشمال. بالعادة القرية، المنطقة، الدولة يكون فيها قسم فيه خير، فيه بساتين يعطي الفواكه والثمار والخضار والطعام، ولكن أنعم الله جل جلاله على هؤلاء الناس بجنتين، جنة عن اليمين وجنة عن الشمال. كل الطرقات وكل الأماكن التي يمشون فيها ممتلئة بالبساتين، كما قال قتادة رحمه الله في التفسير أن المرأة منهم كان يكفيها أن تحمل الزنبيل المكتل الذي يوضع فيه الثمار على رأسها، وتدخل من أول البستان فتخرج من آخره وإذا بالمكتل قد امتلأ. لا حاجة أن تمد يدها ولا تجيب شغيلي ولا تقطف الثمار ولا تتعب ولا غير ذلك، من كثرتها جنتان عن يمين وشمال. ماذا أفعل يا ربي؟ ماذا تريد مني مع هذه النعم؟ قال جل جلاله: كلوا من رزق ربكم. لأن الدين ما بيمنعك من الطعام والشراب، الدين يا حبيبي ما بيمنعك تعيش حياة جميلة. لأولئك الذين يصورون الالتزام والتدين وأهل المساجد وأهل الدين لا يعرفون طعم الحياة ولا يعرفون كيف يتلذذون بتلك الحياة. قال جل جلاله: كلوا من رزق ربكم. بس شو الشرط اللي وقع ونقص عند هؤلاء؟ قال جل جلاله: واشكروا له. كلوا من رزق ربكم، مش من تعب جبينك فقط. مرة دخلت إلى أحد الناس في زيارة دعوية، عنده شركة كبيرة ممتلئة بالبضائع، قال لي: يا شيخ شوف، تفرج، شفت كل هذا؟ أنا قلت: يا رب ما يقوله. شفت كل هذا يا شيخ بذكائي وعرى جبيني؟ يا الله، قلت: يا رب لطفك، بس يا رب لطفك، يا رب يدخل مع هذه الكلمات ذكرك. كلوا من رزق ربكم، بيتك ومالك وسيارتك وذكائك ودهائك وشركتك ومؤسستك وأموالك من الله. أصل العبودية اعتراف بحقيقتك واعتراف بمن هو ربك جل جلاله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. طيب لأننا ضعاف يا ربي لا نستطيع أن نشكرك حق الشكر. قال جل جلاله: بلدة طيبة ورب غفور. لا بأس لو قصرت، طالما أنك قد اعترفت فرب غفور. ما الذي فعلوا؟ وطالما أن الله جل جلاله ذكر هذا في القرآن فهو لي ولك. لازم اسمع بصورة وهيئة الخيفان، ممنوع اسمع بهيئة سماع القصص. مش عم نحضر فيلم على التلفزيون يا إخواني، ولا عم نحضر قصة مخرجها ممثل، نسمع قصة التي قصها علينا هو الملك خالق الكون مدبر الكون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يحبك ويحب الخير لك، فاسمع خوفا أن تقع بمثل ما وقعوا به. قال جل جلاله: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. ربي لا تجعلنا من المعرضين. الإعراض يا إخواني في الله ليس إعراض الوجه ولا إعراض البدن، أخطر إعراض هو إعراض القلب، أن يعرض القلب عن الله كل يوم. بس تفيق لازم تتذكر أن نعمة الاستيقاظ من الله، وكل يوم قبل أن تنام لابد أن تتذكر أن نعمة النوم من الله. فإذا نمت قلت بسم الله، وإذا استيقظت قلت الحمد لله، وإذا أكلت قلت بسم الله، وإذا خرجت من بيتك قلت بسم الله، وإذا دخلت لبيتك قلت بسم الله، وإذا دخلت على زوجتك قلت بسم الله، وإذا دخلت لسوق عملك قلت بسم الله، وإذا بعت أو اشتريت أو أعطيت أو منعت قلت بسم الله، فأنت بالله جل جلاله تحيا. فالفضل منه والخير منه والكرم منه، فأنا وأنت عبيد. قال جل جلاله: فأعرضوا عن معرفة حقيقة النعمة وشكر النعمة، فماذا حدث؟ قال جل جلاله: فأرسلنا عليهم سيل العرم. عايشين ومبسوطين ومأمنين، وطعام بكرة مأمن، وبعد شهر مأمن، وبعد سنة مأمن، والحسابات موجودة والأموال موجودة، وأعيش في أمن وأمان. مش أمن وأمان لأني عبد لله، أمن وأمان أو أمان لأني قايم على جنب شوي، أمن وأمان لأنه في شركات وأموال وسفر ومطارات. فماذا أرسل الله جل جلاله عليهم؟ ملائكة؟ جبريل وميكائيل؟ إسرافيل؟ أمطار؟ زلازل؟ كغيرهم من الأمم؟ لا، لأنك لا تعلم جنود ربك وكيف يسلطها على بعض عباده. قالوا في التفسير: إما فأرة وإما خلد، بدأ يأكل من هذا السور شيئا قليلا حتى فتح فيه ثغرا قليلا بسيطا، وبدأت هذه الفتحات تكبر فانشق السد فوقع سد مأرب. فأرسلنا عليهم سيل العرم. أين البساتين؟ أين الجنات؟ قاموا على صيحات: قوموا، وقع السد، مياه عارمة غطت البيوت، جرفت البساتين والأشجار، أين الجنات؟ أين النعيم؟ فجأة من دون سابق إنذار، من دون أن نعلم، ذهبت كل البساتين وكل الخيرات الذي كانوا يعيشون فيه. فقال جل جلاله: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال العلماء في التفسير: بدل الأشجار التي كانت تعطيهم الفواكه والخضار الطيبة واللذيذة، أبدلهم الله جل جلاله بأشجار قليلة الفواكه مرة الطعم كثيرة الشوك لا تؤكل. بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ثم ختم ربنا فقال: ذلك جزيناهم بما كفروا. ذلك الذي حل بهم لأنهم كفروا النعم. ثم قال جل جلاله: وهل نجازي إلا الكفور. التجارة بين اليمن والشام كانت معروفة، وكان أهل اليمن يتاجرون مع أهل الشام وكذلك العكس. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. الطريق من اليمن إلى الشام كانت سهلة ومعبدة وممتلئة بالخيرات. اليوم اللي بدي يسافر لابد أن يأخذ معه الزوادة، وخصوصا في تلك الأيام منذ آلاف السنين. ولكن الله جل جلاله إكراما لهم جعل الطرق بين اليمن والشام معبدة وسهلة، يكفيك أن تخرج بنفسك كل الطريق فواكه وخضار ومياه وأمن. قال جل جلاله: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اتعودوا نعم. وهنا المصيبة يا إخواني في الله، إنك تشعر أن النعمة حق حصري مكتسب لك، وتستشعر بأن النعمة عادة. ليش يا إخواني في الله دائما لازم نتذكر فضائل الأعمال؟ ليش النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت الآن طلب منك عند القيام بأي نعمة أن تذكر الله، أن تحمد الله عند كل طعام وشراب، حتى ما تظن للحظة أن هذه النعم، هذا الطعام اللي عم تاكله وتشربه حق حصري لك، تخاف. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه، شوف الدعاء، من غير حول مني ولا قوة. يا شيخ من الصبح لليل أنا قاعد شغال، تنسب الفضل إلى الله، من غير حول مني ولا قوة. نعمة الأمن، نعمة الطعام، نعمة الرخاء، نعمة الرزق، نعمة كثرة الأطعمة والأشربة، ونعمة سهولة السفر. سبحان الله، لمن يتأمل هذه الأيام ولمن يتأمل تلك القصص يعلم ما سبب ما حل بنا. قال جل جلاله: قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ملينا النعمة، صار في طفر بالنعم، صار في جحود بالنعم، ملوا النعمة. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، نريد أن نجرب كيف يكون السفر متعبا وشاقا. قال جل جلاله: فظلموا أنفسهم. ثم قال تعالى: فمزقناهم كل بمزق. حتى الآن في التراجم وفي الكتب أهل اللغة يضربون بأهل سبأ المثال فيقولون: تفرق تفرق قوم سبأ، وزعوا في المناطق، تهجروا في البلاد. يا ربي ما السبب؟ لأنهم أعرضوا عن النعمة. قال جل جلاله في ختام الآية: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. من أيها الأحبة في الله الذي يستفيد من هذه الآيات؟ صاحب تلك الصفتين، الصبار من الصبر الذي يصبر على الابتلاءات، الشكور شاكراً لأنعم الله جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بما أن المشكلة كانت بغياب الشكر، لابد من بيان أمر مهم. يظن بعض إخواننا الطيبين أن حقيقة الشكر كلمات يتمتم بها المرء بشفتيه فيقول الحمد لله. لا يا الحبيب، احفظ معي تلك الكلمات. الشكر بكل بساطة واختصار إنما هو العمل. الشكر هو العمل. ألم تسمع إلى قول الله جل جلاله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ليس المراد الشكور شكر اللسان، إنما القليل في هذه الأيام الذي يشكر الله جل جلاله شكر العمل. أيها الأحبة في الله، وسائل التواصل ونشرات الأخبار وكلام الناس وكلام المجالس عن المصائب التي حلت اليوم بنا، وعن الغلاء الشديد الذي وقع وحل بنا، والكل يسعى للتغيير، والمحللون والمتفكرون كثر وكل يدلو بدلوه، لكن لابد إذا جئت لهذا المسجد وإذا جئت للمساجد أن تسمع من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم التحليل الصحيح. سهل من على المنابر أن نتكلم كنشرات الأخبار، سهل أن تكون الخطبة نشرة أخبار ولكن بطابع دينه، ولكن أكون بذلك خائنا، لأن الرسالة التي لا ولن تسمعها إلا هنا، ولابد أن تسمعها لأنها هي الأساس والأصل الأصيل. قوله جل جلاله: إن الله لا يغير، إن الله لا يغير. شيخ بدنا التغيير، تعبنا، ملينا، اختنقنا، نزلنا للشوارع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، لا يقع الأول حتى يقع الثاني، حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب شيخ كيف بدي غير؟ شفنا نموذج عملي، هذا النموذج العملي حتى أضعه بين يدي، وأخاف أن أكون مثل هؤلاء. حبيبي وقتك ومالك وبدنك وزوجتك وابنك وبيتك وعملك نعمة من الله لابد أن تشكرها. الشكر لا يكون كما قلت وأعيد وأكرر بكلمات ترددها على لسانك، الشكر يكون بحقيقة التغيير والعمل. خليني أضرب مثال حتى أكون واقعي، وهذا قلته وأحب أن أكرره لأنه حسرة وألم في القلب، سامحوني. بس كانت المساجد مسكرة يا إخواني، ما التقيت بأحد وما تكلمت مع أحد إلا كلمني بصورة الحزين الباكي، يا شيخ المساجد تتسكر، بدنا نرجع للمساجد، معقول تسكروا المساجد؟ ما جلست مجلس بس يشوف الشيخ الناس دغري. فأنا كنت أقول يا رب شو بدنا نعمل إذا فتحت المساجد، وين بدنا نفرش بالطرقات؟ يعني كيف بدنا نفتح الطوابق ونفتح برا؟ ما فيش محل، لأنه على الكلام اللي بتسمعه وين مكان بتروح لتشتري أي غرض، بشوفك أي إنسان بأي دكان بمصعد البناي بالسيارة، تشعر الناس كلها سترجع إلى المسجد أفواجا. فتحت المساجد وعذروني، بس عم نحكي بيناتنا، نحن ما عم يسمعونا غيرنا، نحن بيناتنا عم نحكي. مصلوا الفجر كما هم، ومصلوا الظهر كما هم يا عمي، ومصلوا المغرب والعشاء كما هم. مش عم بصير، وين اللي كانوا يقولوا يا شيخ افتحوا المساجد؟ تركوا الحجاب، تركوا الحجاب. بالله عليكم كم امرأة سمعتم تحجبت في هذه الأزمات؟ ما بدي يكون متشائم، كان في خير، بس خلينا نحط الوقائع الحقيقية. كم واقع في الحرام تاب توبة نصوحة بأعداد، بل بالعكس رأينا والعياذ بالله من ازداد. لذلك المخيف يا أحبابي في الله أن نروح للمكان اللي خبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيقع شئنا ما بينه، أنه في آخر الزمان سينقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر والنفاق. وربنا جل جلاله يريد أن يميز الصف، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مفهوم الآيات والأحاديث، أنه في آخر الزمان سيأتي أناس إلى فريق المؤمنين لم تكن تتوقع أن يكون منهم، والعكس صحيح، سيترك قسم من فريق المؤمنين إلى فريق النفاق والكفر لم تتوقع يوما من الأيام أن يتركوه. إذن إنها أيام الغربلة، إنها أيام تمييز الصف. دخل علينا البلاء وبدأ ينتهي البلاء، وجاء بلاء أكبر، نحن لا نحب هذا، ونسأل الله العفو والعافية وأن يعاملنا برحمته. بس اللي بيتأمل القرآن، أنا عم بحكي سنن الله في الكون، اللي بيتأمل القرآن يعرف أن القادم شديد. قال جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به، كورونا تذكير كانت، إغلاق المساجد كانت تذكير، لعلهم يرجعون، لعلهم يتقون، لعلهم يتذكرون. قال: فلما نسوا ما ذكروا به، كأن شيئا لم يكن، يحرم المرء من النعمة فإذا أعطيها مرة أخرى فلم يعرف قدرها يحرمها دائما. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لذلك أيها الحبة في الله، ما أوصي به نفسي وإخواني، والله مشفق على نفسي ومشفق على إخواني وأخواتي وكل من يسمعني، هذه فرصتنا. ما دام فيك نفس يدخل ويخرج، ما دمت تتكلم وتتحرك، ما دامت الروح في بدنك، الآن نريد عزائم، نريد همم، نريد ثبات في زمن الغربة. نعم، نريد شبابا ثابتا. لو كل الناس حولك تكلمت عن الدين وماذا فعل لنا الدين وغير ذلك، أنت أثبت وعلم وادعو وتكلم عن البركة وتكلم عن خير الدين وخير الآخرة وخير ما أعطانا الله جل جلاله في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فبإذن الله جل جلاله لن يتركنا ولن يضيعنا ربنا جل جلاله، نسأله جل جلاله ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا فقيرا إلا أعنته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا مهجرا مطرودا من داره إلا آويته يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وتسلط الأعداء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. من أراد ببلدنا وبإسلامنا ومساجدنا وشبابنا وبناتنا خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم أرنا قدرتك في من جوع الناس، اللهم أرنا قدرتك في من ظلم الناس، اللهم أرنا قدرتك وبطشك في من أكل أموال الناس يا رب العالمين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.